بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يطع في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، الثاني انتفاء الشبهة، فإن وطئ جارية ولده أو جارية له فيها شرك أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دع الضرير امرأته أو جاريته فاجبته غيرها فوطئها، وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه كنكاح المزوجة والمعتدة والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع، أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها قصاص. يكمل يجيب الخبر. أو بصغيرة أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمه ثم اشتراها، أو بأمة ثم اشتراها، او امكنت العاقله من نفسها مجنونا او صغيرا فوطئها، فعليهم الحد. الان لما تكلم على الشرط الثاني في اقامه الحد، قال لا بد ان يكون الحد ان تكون الجريمه جريمه الزنا واضحه لا لبس فيها، فإن كانت فيها شبهة فإن الشبهة تدرأ الحد. ثم انتقل إلى مسألة وقفنا عليها، قال: وإن كان حصل منه هذا الدم في أمر مجمع على تحريمه، ما اختلف الناس فيه، قال هذا فعليه الحد، إن كان محصن فالرجم، وإن كان بكرا فالجلد والتغريب. إذا وقع منه الزنا في أمر اتفق الناس على أنه محرم، دل على أنه لو اختلف الناس قد تكون شبهة لدرء الحد. فذكر من الأمور المجمع عليها ما نسمعه من القارئ. نعم. وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه، إن وطئ في نكاح، ما قال إن وقع منه أمر، احنا قلنا خلاف ما أراد، يعني إن وقع في نكاح هذا النكاح وهو الزواج مجمع على بطلانه، ما اختلف الناس فيه، لأنه مر علينا أن النكاح المختلف فيه شبهة تدرأ الحد، كالشغار ونكاح المتعة وغيرها، فإنه قد لا يحد لاختلاف الناس فيه. أما هذا النكاح المجمع على بطلانه، إن وقع منه فعليه الحد لا يدرأ عنه الحد. ثم ذكر مسائل. نعم. وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه والمنصوص مع علمه كنكاح المزوجة. إيش معنى والمنصوص مع علمه؟ قال وقع منه نكاح مجمع على بطلانه، ونص الإمام أحمد على أنه نكح مع علمه أن الناس أجمعوا على أن هذا النكاح باطل، لأنه لو كان لا يعلم لا يقام عليه الحد شبهة، لكن يعلم أن هذا النكاح اتفق الناس على بطلانه. نعم، كنكاح المزوجة، لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد عملا بالمقتضى. لو تزوج امرأة مزوجة، لأن الله عز وجل لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، ثم جاءت الآية التي تليها والمحصنات من النساء، أي مما حرمه الله عليكم المرأة المحصنة، المحصنة المتزوجة، المزوجة لا يجوز نكاحها لأنها مشغولة وهي ملك رجل آخر فلا يصح، فمن تزوجها فهو زان. واضح هذا؟ فقال هنا النكاح المجمع على بطلانه أن يعقد النكاح على امرأة متزوجة. كيف يكون هذا؟ قد تخفي هي المرأة أن لها زوج كما نسمع، نسأل الله العافية والسلامة، أو أنها في عدتها في طلاق غير بائن، طلاق رجعي، ثم تزوجها فهي لا زالت في عصمة آخر لا يصح نكاحها، فيقول وإن كنكاح المزوجة لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبه ملك، لأن لو صادف ملك كانت شبهة. لو وطئ امرأة متزوجة وهي بملك اليمين كأن يزوج امرأته لآخر، أمته لآخر لحر أو عبد بشروطه، فهذا لا يجوز أن يطأها السيد، فلو وطئها يدرى عنه الحد لشبهة الملك لأنه يملكها، أما هذه لا ملك ولا شبهة ملك، فإذا وطها أقيم عليه الحد. وقد فأوجب الحد عملا بالمقتضى. إيش معنى عملا بالمقتضى؟ المقتضى ما يستدعي الكلام جملة لا بد من إتيانها ليستقيم الكلام، ما يستدعيه الحال يستدعي أنك لا بد أن تضيف هذه الجملة أو تضيف هذه العبارة ليستقيم الكلام. فإذا قال في هذا المثال رجل تزوج بمتزوجة يجب عليه الحد، تقول لما يجب عليه الحد؟ يقال لأنه زان، كيف وقع منه الزنا وهو نكحها بعقد؟ يقال هذا العقد باطل، فلما كان العقد باطل مجمع على بطلانه فوطئها زنا، والزنا يستوجب يقتضي، هذا معنى يقتضي، فالزنا يقتضي أن يقام عليه الحد عملا بالمقتضى، لأن من زنى يجلد إذا كان بكرا، ومن زنى يرجم إذا كان محصن، فهذا مقتضى الحال. المقتضى الحال أو مقتضى الكلام هو قريب من دلالة الالتزام، وأكثر ما يستعمل مقتضى الحال الحنفية. نعم. وقد روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما؟ فقال لا، فقال لو علمتما لرجمتكما. رواه أبو مسلم. امرأة تزوجت في عدتها، إما تزوجت في عدتها تعلم أن العدة لا زالت لم تنتهي لكن لا تدري أن زواجها باطل وأنه لا يجوز لها، والرجل يظن أن عدتها انتهت أو لا أو يظن أن صح الزواج في العدة صحيح، فلما ناداهما سألهما هل علمتما، هذا السؤال لأن الزنا أوجب الله ستره وطلب من إقامة الحد على فاعله أن يثبت أمره إما بإقراره أو بشهود أربع، ومن عرض نفسه لأن يظهر فاحشته على أربعة أشخاص دل على أنه رجل لا يحب الستر، وأن فيه من الوقاحة ما فيه وجرأة على معاصي الله ما لا يبالي بالناس والنظر إليه. فمثل هذا إذا افتضح أمره يقام عليه الحد بالرجم. وأما إذا كان خائف من العقوبة وفيه حياء فإنه يستتر، لا يجعل أمره يكتشف لأربعة أشخاص، وأربعة أشخاص في الغالب ما يكونون مجتمعين، فإذا مر واحد واثنين وثلاثة وكلهم يرونه دل على أنه في قارعة طريق، أو أن أربعة أشخاص شهدوه وشهود الواقع أن يكون واضح، فدل على أن فيه من الوقاحة ما يستلزم إقامة الحد عليه. فهذا لما سألهما هل علمتما، أي هل بلغكم من العلم أن من تزوج امرأة في عدتها فهو زان لا يجوز محرم؟ قال لا ما علمنا. لما سألهما هل يجب عليه أن يطرح هذا السؤال أو يقول هذا الفعل حرام، هل أنت متزوج أو غير متزوج لنقيم عليك الرجم أو الجلد؟ لا، إنما لجأ إلى السؤال. هذا السؤال استفصال عن الواقع، وهكذا شأن القاضي، يسأل عن ملابسات الأمر الذي يستلزم عقوبة مالية أو بدنية، وفي نفس الوقت تلقين للجاني بحجة، كأنه يلقنه الحجة من باب الستر. هذا خاصة في الزنا، وإلا غيره من الحدود قد لا يكون، إنما خاصة في الزنا، يلقنه لأجل أن يقول قال لا ما علمنا. قد يكون صادقين وقد يكون كاذبين، والله أعلم. قال لو علمتما، علما ماذا؟ أن زواجكما هذا باطل لا يجوز لرجمتكما. أما هي ترجم لأنها متزوجة، وأما هو يرجم لأنه محصن متزوج. نعم. ولأنه إذا وجب الحد بوطء المعتدة فلا أن يجب بوطء المزوجة بطريق الأولى. هذا يعني يسموه قياس الأولى. قال إذا عمر رضي الله عنه قال لو علمتم أن نكاح المعتدة لا يجوز زنا لأوقعت عليكم الرجم. المصنف رحمه الله جاء به دليل على ماذا؟ طلبة العلم يكون متابعين على نكاح المزوجة. طب هذه ليست متزوجة، هذه معتدة، فلا يطابق الدليل المدلول عليه. أنتم معنا الآن؟ هو الرجل الكتاب يتكلم على نكاح المتزوجة أنه زنا، واستدل بفعل عمر في إرادته أن يقيم الحد على من تزوج معتدة، وزواج المعتدة أخف من زواج المتزوجة، أليس كذلك؟ فقال إذا كان هذا عمر أراد أن يوقع الحد على من تزوج امرأة معتدة فلأن يقيم الحد، اللام إما جواب الشرط أو يكون لام قسم، فلأن يقيم الحد على من تزوج بامرأة متزوجة أولى من إقامة الحد على معتدة، لأن فحشها واضح وعدم صحتها لا يقبل عقلا ولا شرعا. واضح وجه الدلالة من هذا؟ كنكاح المزوجة والمعتدة، فلو قال جهلت فراغ المعتدة وأمكن صدقه صدق. وكذلك المعتدة ما يجوز نكاح المعتدة في عدتها، لا عدة طلاق بائن ولا عدة طلاق رجعي. طلاق البائن هي طلاق الذي ما يقع من الزوج بعد ثلاث، بعد اثنتين هي الثالثة، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذه لها عليها العدة حقا للزوج وحقا للرحم وللزوج الذي يأتيها، فحقوق ثلاثة تتعلق به. والطلاق والعدة في الرجعية هي زوجة، ولو تزوج معتدة فإنه يقام عليه الحد، لأن والمعتدة حتى ولو إذا طلق الرابع من نسائه ما يتزوج الخامسة، ما يتزوج التي تحل مكان الرابعة حتى تنتهي هذه من عدتها، لأنه لو تزوج أخرى مكان الرابعة التي طلقها وهي في عدتها فكأنه تزوج خمسة، فلا تحل له حتى تنتهي هذه من عدتها. كما لو تزوج امرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها في عدة الأولى لا يجوز، لأنه كأنه جمع بين أختين في عصمة رجل واحد، لأنها لا زالت تحت عصمته حتى تنتهي. فإذا رجل تزوج معتدة ويعلم أن عدتها لم تنتهي فهذا يقام عليه الحد، يرجم إن كان ذا زوجة وإلا يجلد. فقال هنا قال جهلت فراغ العدة، لما جاء الحاكم قال انت فعلت كذا، قال ما كنت ادري ان عدتها انتهت، ما انتهت، ما لا, لا ما كنت اعلم ان عدتها ما انتهت، انا كنت ما كنت اعلم ان عدتها، اجهل جهلت فراغ ان عدتها انتهت، ما اعلم او جهل في معنى واحد، انه جهل ان عدتها فرغت، فقلت قال ما كنت اعلم ذلك فتزوجتها. قال وأمكن صدقه، أمكن صدقه يعني ما قاله يحتمل ويمكن من الممكن أن يكون صادقا، يعني دعواه فيه من الإمكان ما يستدعي أنه صادق. كيف هذا؟ رأى أن عدتها طالت ثلاثة أشهر، أو أنه علم من زوجاته مما سبق. الحمد لله رحمك الله أعدكم الله وصلح معكم. أو علم من زوجاته أن مثل هذه عدتها تكون كذا، قال هذا علمت أنها ما كنت أجهل أنها أن عدتها انتهت، ما كنت أعلم فجهلت ذلك. وأمكن صدقه أي أن دعواه فيه إمكانه ما يدل على أنه صادق، قال هذا يدرأ عنه الحد. نعم. والخامسة لعدم إباحتها، نكاح الخامسة لعدم إباحتها، إيه ما يجوز، قال لك زوجة خامسة هذا قال لا يعذر بهذا، هو إذا تزوج خامسة ويعلم أن الخامسة ما يقتل هذا، لأنه مخالف لكتاب الله، مخالف دين الإسلام ضرورة، ما يقال يقام عليه الحد. نعم. وذوات المحارم من النسب والرضاع كذلك هؤلاء يقتلون، ما يقام عليهم الحد، من تزوج ذوات النسب ممن لا يجهل تحريم ذلك، تزوج أخته أو بنته أو أمه أو عمته أو جدته أو بنته، هذا النكاح لا يعفيه من القتل، ما يقال إقامة الحد، لا يقال القتل. وكذا من الرضاع، أن تزوج أخته من الرضاع أو عمته أو خالته أو كذا فهذا يقتل. نعم. وذوات المحارم من النسب والرضاع للعموم، وعنه فيمن وطئ ذوات محارمه يقتل بكل حال. لما قال عنه دل على أن العبارة الأولى يقام عليه الحد، وفي رواية يقتل، ولعل هي المشهور في المذهب. نعم. وعنه ويؤخذ ماله لبيت المال، لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. رواه أبو داود. هذا مر علينا فيما سبق أنه رأى خاله معه الراية، قال له في الراية إلى أين؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني فلان تزوج امرأة أبيه من بعد أبيه أن أقتله وأخذ ماله لبيت مال المسلمين. فلما قال أخذ ماله دل على أنه غير مسلم. نعم. مسألة: حكم من زنى بحربية مستأمنة أو نكح بنته من الزنا كذلك، نص عليه. حكم من زنى بحربية مستأمنة. الحربية معناته ممن أعلن الحرب عليهم، ليس بينهم وبين المسلمين عهد، لكن دخلت ديار المسلمين بأمان، إما أنها رسول أو طلبت أن تتعرف على شيء كذا، فوطئها أحد المسلمين أو وطئها ذمي، هي حربية مسلمة مستأمنة، فوطئها ذمي ممن هم كانوا تحت المسلمين، قال هذه يقام عليها الحد. فإذا سئل المرء قال لما جيء بهذه المسألة، لما قال حربية مستأمنة، قال لأن الأمان عقد لا يبيح للمسلمين والذميين أن يقولوا هذه حربية فنحن نطؤها بالأمان، لأن عقد الأمان يعني يعفيها من القتل والخوف وما إلى ذلك، قال لكن لا يعفيها من فعل الفاحشة. هذه الصورة جاء بها ردا على الحنفية، يقولون أن عقد الأمان شبهة تدرأ الحد عمن وقع منه الزنا. قال لا، ولو كانت مستأمنة إذا وقع منها الزنا تحد. نعم. نص عليه وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف. ما هي لتحد؟ ما هي لحد من زنى بها، يعني من زنى بها يحد، أما هي لا، ما تحد، أمرها شيء آخر، لكن من زنى بها هو الذي يحد. أو نكح بنته من الزنا، زنى بامرأة فولدت هذه المرأة منه بنتا، هذه البنت ما تنسب إليه، تنسب إلى أمها، ليست بنتا له، لما كانت ليست بنتا له لا يجوز له أن يتزوجها ولا يخلو بها ولا يسافر معها، فإذا عقد عليها تزوجها قال هذا العقد لا يعفيه من إقامة الحد عليه. أما الحنابلة قالوا يقتل، لأنه وإن كانت محرمة عليه فهي جزء منه فهذا يقتل. والأئمة الآخرون غير الحنفية كمالك والشافعي يقولان أن من زنى بابنته من الزنا يقام عليه حد الزنا، والحنابلة يقولون يقتل. ولذا جاء بهاتين المسألتين لبيان الخلاف فيها. نعم. أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره وزنى بها، لعموم الآية والأخبار. الحنفية يدرؤون الحد على هذه عن هذه لوجود العقد، فيجعلون العقد شبهة. لو استأجر امرأة مرضعة أو استقدم امرأة تخدم عنده في الدار فزنى بها، فالحنفية يقولون عقد الإيجار شبهة في انتفاء الحد عنه. قالوا الآخرون لا، ليست شبهة، إنما استأجرها لأجل أن ينتفع منها بأمور معينة كالخدمة والصنعة وغيرها، لا في كل شيء. قالوا هم عقد عليها عقد الإيجار لمنافع، وقد تدخل في هذه المنافع البضع، فلما كان ذاك شبهة درئ عنه الحد. نعم. لعموم الآية والأخبار ووجود الإجارة كعدمها، ولأنه وطء في غير ملك أشبه ما لو كان له عليها دين، وتغير الحال لا يسقط الحد كما لو مات. أشبه ما لو كان له عليها دين، لو كان له عليها دين وطلب وراودها على إسقاط الدين بفعل الفاحشة، قال هذا لا يبرئه من إقامة الحد عليه. قال وجود الدين لا ينجيه من إقامة الحد، وتغير الحال لا يسقط الحد. كونها لم تكن مستأجرة فزنى بها هذا متفق عليه، وأنه استأجرها لخدمة ثم زنى بها فهذا تغير الحال لا يسقط إقامة الحد عليه. أطال الكلام في هذه ردا على الحنفية. نعم. أو زنى بامرأة له عليها القصاص، لأن استحقاق قتلها لا يوجب إباحة وطئها ولا تؤثر فيه شبهة، فوجب أن يجب الحد عملا بالنصوص. قال أو زنى بامرأة له عليها القصاص، استوجب أن يختص منها بالنفس، كأن امرأة قتلت ولدا له أو أخا له وكان هو ولي الأمر، فثبت ذاك الحكم فحكم له بالقصاص، القصاص القتل الموت. فقال لما حكم عليها بالموت لأنه لم يعفو ولم يتنازل، هذا لا يبيح له أن يفجر بها، لا يجيز له أن يأتيها زنا، لأن هذه ليست شبهة دارئة للحد كما يقول البعض. نعم. وقيل من وطئ آمة له عليها قود لم يحد، إن قلنا أنه يملكها به. وسئل أحمد، هذا يعني يقول أما في الجواري كأن تكون أمة بعض الناس، قتلت ولدا لبعض الأحرار، فهذا الحر هو بالخيار، إما أن يملك رقبتها أو يقتلها، فلما جاز له القصاص زنى بها، قال هذا يحد. فإذا قيل كيف يحد وله أن يمتلكها، وإذا امتلكها أصبحت جاريته، قال هذا لا يعفيه من إقامة الحد عليه. نعم. وسئل أحمد هل عليه عقرها، قال لا شيء عليه هي لك. وسئل أحمد هل عليه عقرها، ما أعرف عقرها شيء. أو زنى بصغيرة يوطأ مثلها، نقله الجماعة وصححه في المغني والشرح. هل عليه مهرها؟ لعله يقول مهرها، لأن من أكره امرأة على الزنا يقام عليه الحد ويدفع لها المهر، فلعل هذه العبارة مهرها. نعم. أو زنى بصغيرة يوطأ مثلها، نقله الجماعة وصححه في المغني والشرح، لأنها كالكبيرة في ذلك. الوطئ الصغيرة لا يوطى مثلها لا يقام عليه الحد، لكن لو كان الصغيرة ممتلئة الجسم يوطى مثلها فهذا يقام عليه الحد، ردا على من زعم أن وطئ الصغيرة شبهة تبرأ الحد. نعم. وقيل أو لا، وهو ظاهر كلامه هنا. وقال القاضي لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا، لأنه لا يشتهى مثلها. وكما لو استدخلت ذكر صبي لم يبلغ عشرة، ورده المؤلف لعدم التوقيف فيه. المؤلف المصنف أبو محمد المقدسي يقول من زعم أن بنت تسع أو عشر أو ثمان هي صغيرة قال هذا لا يصح، لأن النساء يختلفن حسب الأقاليم وحسب التغذية والتربية والمعيشة، فبنت جسمها ينتفخ وأخرى تكون ضئيلة. وقال لا تحد بالسن، إنما يعرف هذا بالمنظر والعرف. نعم. أو زنى بمجنونة، لأن الواطئ من أهل وجوب الحد وقد فعل ما يوجبه، فوجب أن يترتب عليه مقتضاه، لأن الحنفية يشترطون الإحصان في الزاني والمزني بها، ولو كان أحدهما ليس بمحصن بمعنى مجنون أو صغير، والمجنون لا حد عليها. نعم. أو زنى بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، لأن النكاح والملك وجد بعد وجوب الحد. زنى بامرأة ثم تزوجها، وعلم الحاكم قال يقيم الحد على هذه، فقال إذا ما تزوجتها، ويقال له هذا الزواج لا يعفيك من إقامة الحد الذي ثبت عليك قبل الزواج، لا يمحو ذلك، ذاك ثابت لا بد من إقامة الحد عليه. ومن زنى بامرأة عند الحنابلة لا ينبغي له أن يتزوجها حتى يعلم توبتها. وعند غيرهم يقولون سترها أولى، لأن عمر رضي الله عنه رفع إليه أمر غلام وشابة، فطلب من الرجل أن يتزوجها فأبى، ودل على أنهم يقولون يجوز أن يتزوجها. الحنابل يقولون لا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا يتزوج إلا واحدة زانية مثله أو مشركة، وكذلك الزانية ما تتزوج إلا واحد زاني أو مشرك. إيش معنى الآية؟ لأن الآية ترى لا يفهمها كثير من طلبة العلم. يقول هذا الزاني إذا تقدم إلى خطبة امرأة وعلم أهل البيت أن هذا الرجل ممن يرتكب الفواحش، لا ينبغي للمرأة التي تقدم بخطبتها أن تقبله، لأنها لو قبلته فإنما هي زانية. فإذا قيل عجيب، كيف تتهمونها بالزنا وهي امرأة معروفة محصنة ذات عفة؟ قالوا لأنها لو قبلته مع معرفتها بأنه يزني دائما فإنه لن يتخلى عن هذه العادة ولن يحسنها، فلما لم يحسنها تضطر إلى أن تطلع إلى الرجال، فأصبحت زانية بحكم زواجها من زاني، أو لا تتزوج إلا مشرك، وكذا الحكم بالعكس. هذا معنى قوله سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والآخرون يقولون لا، إذا أراد سترها وكذا، لكن لا يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها حتى يستبرئها، بمعنى حتى تعتد، مو عدة الطلاق، إنما يعلم براءة رحمها بالعدة. فإذا قال هو الذي واقعها، فما الذي يضر أنه يتزوجها؟ قالوا له: لا، ماءه الفاسد ليس بماء معتبر شرعا، فإذا أدخل ماءه الحلال على هذا الماء الفاسد قد يتغذى قد ينعقد الماء الأول فيكون مولود فيغذيه بمائه الحلال، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك حتى يستبرئها. نعم، اقرأ ما بعده. أو أمكنت العاقلة أي المكلفة من نفسها مجنونا أو صغيرا، وقيل ابن عشر، فوطئها فعليهم الحد، أي عليها الحد، لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر، كما لو زنى المستأمن المسلمة. وهذا مرعا، فعليهم الحد، هذا جواب الشرط الأول، وإن زنى وإن عقد النكاح وإن عقد النكاح على امرأة ويعلم أن هذا العقد متفق على بطلانه وعلى المعتدة والخامسة وكذا وكذا وكذا، ومن نكح مجنونا، فهذا جواب الشرط الذي تقدم بعيد. قال: كل هؤلاء عليهم الحد، ولا يعفيهم ولا يعفيهم شيء لعلمهم ببطلان ذلك. فاكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. غدا إن أحيانا الله وإياكم بدأنا في الشرط الثالث من شروط إقامة الحد، حد الزنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل الرجل يعتد؟ الرجل ما يعتد، العدة من خصائص النساء، لكن في أمور أن الرجل يتلبث ينتظر، وكونه ينتظر حتى يستبرئ رحم التي طلقها لأجل أن يتزوج أختها، قال بعض المتحذلقين ليس بفقهاء، قالوا: وكذلك الرجل يعتد. فهذا منطق سخيف لا ينبغي أن يقال، الرجل ليس عليه عدة. نعم. يقول السائل: دخلت المسجد في صلاة العصر وقد فاتتني ركعة واحدة مع الإمام، وأثناء الصلاة سهى الإمام وزاد ركعة خامسة، فهل تعتبر الزيادة بالنسبة لي ركعة الرابعة أو أكمل بعد التسليم؟ إذا علمت أنها خامسة، كان رأيت الناس يسبحون بالإمام وظلوا جالسين، ما تقوم معه، لأن هذه ليست معتدة، ولا تقوم معه، تجلس حتى يسلم ثم تقوم فتأتي. نعم. يقول السائل: طفل صغير عمره 13 سنة شنق نفسه، السؤال: هل هو من المخلدين في النار؟ إذا كان بالغ ويعلم أن هذا حرام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول: صافحت أحد الأخوان وبيننا مصلي، هل يكون مثل المرور بين يدي المصلي؟ إن هذا من باب إشغال المصلي، لا ينبغي، لا تفعل، ليس كالمرور، لكن فيه حكم ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.